يا الله يا رحمن حقق أمانينا وفقنا في كل آن فيما سعينا. يا الله يا منان حقق أمانينا وفقنا في كل آن فيما سعينا. Grateful today for difference and change, for all colors and shades, 'cause you made it this way. وهبتنا النبراس في حب كل الناس، أغدق لنا إحساس أنت هالينا. يا الله يا رحمن حقق أمانينا وفقنا في كل آن فيما سعينا. يا الله يا منان حقق أمانينا وفقنا في كل آن فيما سعينا. Celebrate and give thanks for difference and change. One world united, undivided by our different ways. يا الله يا رحمن حقق أمانينا وفقنا في كل آن فيما سعينا. يا الله يا منان حقق أمانينا وفقنا في كل آن فيما سعينا. يا كاشف الأسرار ومنزل الأمطار، عقولنا تحتار فيما سعينا. Let's give you a praise for this world that you shaped, for all cultures and shades, 'cause you made it this way. يا الله يا رحمن حقق أمانينا وفقنا في كل آن فيما سعينا. أجب دعائي يا رجائي بالرضا والخير، أنر طريقي مع صديقي باحترام الغير. يا الله يا رحمن حقق أمانينا وفقنا في كل آن فيما سعينا. يا الله يا منان حقق أمانينا وفقنا في كل آن فيما سعينا.